يقول رحمه الله تعالى: فصل. هذا الفصل ذكر فيه ما يتعلق بالقصر، بقصر الصلاة، والقصر إنما يكون في الرباعية، إذ لا قصر بالإجماع في الثلاثية وفي الثنائية. قال: فصل. ويسن قصر الرباعية في سفر. القصر في السفر للرباعية سنة، لأنه صدقة تصدق الله بها، وقد فعلها النبي صلى الله عليه وسلم، كما قال ابن عمر: صحبت رسول الله صلى الله عليه وسلم في السفر فلم يزد على ركعتين حتى قبضه الله. فالأفضل القصر، وهو السنة، وهو السنة للإنسان. طيب، لو أتم جاز ذلك، ولم يكره على المذهب، لا يكره، لكنه خلاف الأفضل والسنة. طيب، قال: قصر الرباعية في سفر طويل مباح. هذا الكلام منه، وأيضا ما ذكر بعد ذلك، نعم، في هذا الكلام وهذه الجملة أشار إلى أن القصر إنما يشترط، أو إنما يصح إذا توافرت فيه في السفر قيود. أولا أن يكون سفر، والسفر، أو نقول أن يكون السفر طويلا، وقبل ذلك أن يكون سفر، فخرج ما لو كان في الحضر. ثم أيضا أن يكون السفر طويلا. ما ضابط الطول هنا؟ في حديث ابن عباس: يا أهل مكة لا تقصروا الصلاة في أدنى من 4 برد بين مكة وعسفان. 4 برد ما مجموعه كم فرسخ؟ 16 فرسخا. بالأميال قالوا 48 ميل. ما مقدارها بالأكيال؟ هذا مما يعني بعضهم قال أنها 138، وبعضهم قال أنها من 80 وقريب منها، والاختلاف إنما سببه في مقدار الميل. في مقدار الميل ما هو؟ إذا قلنا أنه الميل المعروف الآن الذي هو تقريبا 1.6 كيلو، فهو من 70 وقريب من ذلك. وإذا قلنا أنه 6000 ذراع فإنه أكثر من ذلك، وحينها قد يصل إلى 138 كيلو. لكن حينما تنظر إلى تحديدات الحنابلة تجد أنهم يستدلون على ما ورد عن الإمام أحمد وغيره، وأيضا ما ورد في الحديث بين مكة وعسفان، كلها بين مكة وجدة، بين مكة وعسفان، وغيرها أيضا في يعني صور قريبة من هذا، كلها تقديراتها متقاربة، يعني قريب من 80 كيلو. هنا ليس بالدقة يعني، ولذلك يقولون تقريبا، فالمراد أنه بما يقرب من هذا المقدار. قال: نعم، في سفر طويل مباح. هذا القيد الثالث، وهو أن يكون السفر مباحا، فدخل فيه السفر المباح والمستحب والواجب، وخرج السفر المحرم والسفر المكروه. قالوا: لأن الذي سافر سفرا منهيا عنه ليس بأهل أن يرخص له، والله عز وجل قال: فمن اضطر غير باغ ولا عاد. غير باغ ولا عاد، يعني لا قاطعا للسبيل، ولا مفارقا للأئمة، ولا خارجا في معصية لله عز وجل، كما قال مجاهد بن جبل رحمه الله تعالى. فإذا لابد أن يكون السفر سفرا مباح. طيب، بقينا في قيد آخر، وهو أن يخرج حتى يصدق عليه أنه مسافر، يفارق عامر البنيان حتى ولو كان يرى البنيان. ف فخرج ما لو كان في البلد ولم يسافر بعد. ما دمت في بيتك مثلا وأنت ناوي وعازم على السفر وقد أخذت وهبته وحملت أمتعتك، لا تترخص حتى تسفر وتخرج عن البلد، حتى ولو كان الإنسان يرى عامر بنيان بلدته، لكن لابد أن يخرج من البلدة. البلدة وما يلحق بها، وما يلحق بها. طيب، بعض الديار تخرج من بلدة وتخرج وتدخل في بلدة، صح؟ ممكن تصل إلى سفرك وأنت ما المراد أنك تخرج من المكان الذي يصدق عليه أنه اسم بلدتك، يعني الذي بعدها تجد أنه له اسم آخر هي ليست بلدتك، فالمراد أن تخرج من بلدتك وما يلحق بها، ما يلحق بها مما يكون يعني من مرافقها. طيب قال طيب، وأيضا ذكروا قيدا آخر وهو أن يكون قاصدا وجهة أو محلا معينا في ابتداء سفره، فخرج ما لو أنه كان تائها أو لا قصد له أو لا قصد له. قال ويقضي صلاة سفر في حضر وعكسه تامة إلى آخر كلامه. هنا ذكر صور لا يجوز فيها قصر الصلاة. الصورة الأولى يقول يقضي صلاة سفر في حضر، صلاة سفر في حضر، لو أنه مثلا وجبت عليه صلاة سفر ثم ذكر وهو في الحضر، كان مسافر ثم وجبت عليه وهو مسافر ثم ذكرها في الحضر، فإنه سيصليها صلاة حضر تغليبا لجانب الحضر. مثلا إنسان يعني مسافر بعد صلاة المغرب ونوى أنه يصلي جمعا ولم يصل إلا بعد أذان العشاء، صلاة المغرب وجبت عليه وهو في السفر لكنه صلاها في الحضر، عفوا نضرب المثال بالظهر والعصر، صلاة الظهر وجبت عليه في حال السفر فسيصليها كم؟ ثنتين ولا أربع؟ يصليها أربع لأنه زال العذر تذكر. طيب مثل ذلك أيضا لو أنه وصل البلد فتذكر أنه بالأمس لما كان مسافر ناسي صلاة رباعية، صلاة حضر، صلاة سفر ذكرها في حضر فيصلي صلاة حضر، يصليها أربع ركعات. طيب وعكس ذلك، قال وعكسه تامة إذا ذكر صلاة حضر وهو في سفر، عكس المسألة السابقة، سافر فتذكر أنه بالأمس صلى على غير طهارة وهو في البلد والآن سيقضي وسيقضيها وهو مسافر، فهنا يقولون أنه يقضيها صلاة حضر وليس صلاة سفر، يصليها تامة، فالقضاء معتبر بالأداء. قال ومن نوى إقامة مطلقة بموضع، هذه الصورة الثالثة، من نوى إقامة مطلقة بموضع، ذهب إلى مكان ونوى أن يقيم فيه إقامة مطلقة يستمر في الاستقرار فيه والبقاء فيه، فهنا يصلي فيه صلاة حضر لأنه نوى إقامة مطلقة. قال أو أكثر من أربعة أيام، لو أنه لم ينوي إقامة مطلقة لكنه نوى أن يقيم أكثر من أربعة أيام، أكثر من 20 صلاة، أكثر من 20 صلاة، فهنا ما إن بمجرد وصوله يصلي صلاة حضر من أول صلاة لأنه نوى أن يبقى أكثر من 4 أيام. ما الدليل على ذلك؟ قالوا الدليل أن النبي عليه الصلاة والسلام لم ينقل عنه أنه قصر إلا في هذا المقدار، حتى إنه في الحج لما كان في اليوم الرابع أهل بالحج ذهب من مكة إلى منى، وأيضا قالوا أنه ثلاثة الأيام يعتبر الإنسان يأخذ أحكام المسافر، كما في الحديث في الصحيح يقيم المهاجر في مكة بعد نسكه ثلاثة أيام، فيفهم من هذا أنه أكثر من ثلاثة أيام سيصدق عليه أنه يأخذ أحكام المقيمين. طبعا هذا المذهب، فيقولون أربعة أيام، وبعض العلماء قال ستة أيام، وبعضهم قال أكثر من ذلك، فالجمهور على التحديد بالأيام على اختلاف في عدد الأيام. وهذه المسألة فيها قول آخر لابن تيمية رحمه الله أنه لا يحد بالأيام، وإنما ما دام أنه ما زال يصدق عليه حكم السفر فإنه له أن يترخص ولو ما كذا أكثر من أربعة أيام، لأنه في حقيقة الأمر يعتبر مسافر. والتحديد بأربعة أيام الدليل عليه من يعني فعل النبي عليه الصلاة والسلام يحتاج إلى بعض فيه نظر في هذه المسألة، ولذلك فالنبي عليه الصلاة والسلام أقام بتبوك يقصر الصلاة أياما أكثر من هذا. فاختيار ابن تيمية رحمه الله أنه يجوز أن يقصر ولو مكث أكثر من أربعة أيام. طيب، قال أو ائتم بمقيم أتم، هذه صورة أخرى لا يقصر الإنسان فيها، وهي ما إذا كان مسافرا لكنه ائتم بمقيم، فإذا ائتم بالمقيم فإنه يجب أن يتم، إنما جعل الإمام ليؤتم به فلا تختلفوا عليه، حتى ولو أدركت من الصلاة مع الإمام مجرد تكبيرة الإحرام فيجب أن تتم. فإذا كبرت وجلست مع الإمام ثم سلم مثلا وهو مقيم وأنت مسافر فتأتي بأربع ركعات، هذا هو المذهب. قال وإن حبس ظلما أو لم ينو إقامة قصر أبدا. ذكر صورتين تكون أو يظل الإنسان يقصر فيهما من دون تحديد بالأيام. الصورة الأولى يقول إذا حبس ظلما، يعني حبس في مكان مظلوم هو في هذا وهو لم ينوي الإقامة، لم ينوي الإقامة في هذا المكان، وإنما يعني يريد أن أو نقول ينتظر الخروج منه ولا يدري متى يخرج منه، وإنما حبس ومنع من الخروج منه، فله أن يقصر أبدا، يعني حتى ولو طالت المدة. وكذلك أيضا لو لم ينوي إقامة، لو أنه سافر إلى بلد وهو لم ينوي إقامة لكنه لم يحدد على المذهب لم يحدد مدة أكثر من أربعة أيام، يقول أنا عندي موضوع معين متى ما انتهى، ينتهي اليوم، ينتهي غد، ينتهي بعد غد، أنا سأسافر، فيقصر أبدا حتى ولو مكث شهر وشهرين وأكثر من ذلك. وقد أقام ابن عمر بأذربيجان ستة أشهر يقصر، حبسه الثلج. لكن المذهب يقولون أنه يعني لو نوى بقاء أكثر من أربعة أيام فإنه ليس له القصر في هذه الحالة. طيب، لكن ألا يمكن أن يقال أو نتجاوز هذه حتى لا نطيل في هذه المسألة، لأنه يمكن أن يشكل على أحد. ابن عمر رضي الله عنه لما أنه مكث ينتظر الثلج ستة أشهر، الثلج ممكن يموع بيوم ولا يحتاج أيام، يحتاج أيام، لكن على كل حال المذهب يقولون لو أنه نوى أكثر من 4 أيام، يعني هو يعرف عنده مراجعات في المستشفى، يقول أنا لن أقيم، أنا أنتظر ينتهي الموضوع. متى ينتهي؟ قال لن ينتهي قبل مثلا 5 أيام. نقول هنا إذن لا تترخص. أو قال ما أدري، ممكن ينتهي غدا، ممكن ينتهي بعد 3 أيام، ممكن ينتهي بعد شهر، أنا منتظر. نقول في هذه الحالة لك أنك تترخص. قال ويباح له الجمع. الآن تكلم على الجمع، هو لما تكلم عن القصر قال يسن، لما تكلم عن الجمع قال يباح، ففرق بينهما. فالجمع مباح، فالجمع مباح، على أن من العلماء من قال أنه إذا كان جادا به السفر يستحب، وإذا كان مسافرا نازلا يباح له ذلك. قال يباح له الجمع بين الظهرين والعشاءين بوقت إحداهما. الجمع يجوز لفعل النبي صلى الله عليه وسلم، فيجمع بين الظهر والعصر وبين المغرب والعشاء، كما فعل النبي صلى الله عليه وسلم لما كان في تبوك، فإنه صلى الظهر والعصر جمعا، صلى المغرب والعشاء جمعا، واستمر على ذلك. فيجوز له أن يجمع، وهذا لأجل المشقة، فإنه يغلب على المسافر أنه قد يلحقه بعض المشقة إذا صلى كل صلاة في وقتها، من حيث وفرة الماء وجوده، ومن حيث وجود المكان الذي يصلي فيه وغير ذلك، فيسر عليه، وأيضا حتى لا يتأخر بتوقفه لأجل الصلاة فيرخص، يباح له الجمع. طبعا من هو الذي يباح له الجمع؟ هو ليس المسافر فقط، بل أوسع من ذلك. فقال ويباح له الجمع، هذا عطف على من؟ المسافر. هذا أول من يباح له الجمع بين الظهر والعصر وبين المغرب والعشاء، المسافر. طيب، سواء كان سائرا أو كان نازلا فيجوز له الجمع، لكن الأولى في حقه لو كان نازلا أن يصلي كل صلاة في وقتها، فإنه غالب هدي النبي عليه الصلاة والسلام. يعني بعض الناس مثلا يقول أنا مسافر وجالس في هذا المكان لن أتحرك، أو مثلا مسافر مثلا إلى مدينة من المدن وجالس، هل يجوز الجمع؟ يجوز، لكن الأولى أن تصلي كل صلاة في وقتها إذا كان نازلا، وهذا الذي ذكره ابن القيم رحمه الله من هدي النبي عليه الصلاة والسلام. قال ولمريض، هذا الثاني ممن يرخص له الجمع، المريض ومن يلحق بالمريض، مثل من؟ من يقوم على خدمة المريض. طيب، الذي يقوم على خدمة المريض لا يشق عليه أنه يصلي الصلاة في وقتها، بخلاف المريض. نعم، المرضع يشق عليها أنها تصلي كل صلاة في وقتها، يعني يمكن ما يلحقها مشقة في هذا، لأنها لن تظل مرضعة في كل الوقت، قد تجد متسع من الوقت. لكن مثل المستحاضة، مثل من به سلس البول ونحو ذلك، هؤلاء قد يلحقون بالمريض لأنه يشق عليهم الوضوء لكل صلاة. لذلك النبي عليه الصلاة والسلام لما يعني سألته المستحاضة ذكر لها كيف تتطهر وتتعامل مع ذلك، ثم أيضا ذكر لها الجمع، قال وتصلين الظهر والعصر جميعا، قال والمغرب والعشاء جميعا، فأجاز لها ذلك. مثل أيضا كما قلنا قبل قليل أصحاب الأحداث الدائمة الذين يلحقهم مشقة، وخصوصا في أوقات البرد مثلا، أو يعني قلة الماء، ويشق عليه أنه يتوضأ كل مرة. المريض الذي يجد صعوبة ومعاناة في في الوضوء لكل صلاة، فهؤلاء يجوز لهم أن يصلوا كل يجوز لهم أن يصلوا جمعا، أن يصلوا جمعا. طيب، ويلحق بهم من هو في حكمهم؟ يعني يمكن لو قلنا قبل قليل مثل ما ذكر أبو عبد الله المرضع، يعني لو فرضنا مثلا أنه يشق عليها، يعني أنه كان يشق عليها أنها تصلي لكل أنها تصلي كل صلاة في وقتها، إذا شق عليها ذلك، كما لو أنها مثلا يشق عليها أنها تزيل النجاسة التي قد تلحقها من الصبي، وجدت مشقة فيجوز لها ذلك، وهكذا أيضا يعني كل صور المشقة. فالجمع عند الحنابلة له أعذار كثيرة، هم يعني يتوسعون فيه بجامع المشقة، المريض، المسافر، ومن يلحقه مشقة، من يلحقه مشقة، يمثلون بأمثلة عديدة في هذا الباب. طيب، قال وبين العشاءين فقط لمطر ونحوه يبل الثوب وتوجد معه مشقة، هذا عذر من أعذار الجمع وهو المطر، لكنه قيده بقيود. القيد الأول أن يكون بين العشاءين فقط دون الظهر والعصر. لماذا قالوا؟ لأن الوقت بين المغرب والعشاء يسير، فاحتمال استمرار المشقة والعذر وارد، بخلاف ما هو بين الظهر والعصر. ثم أيضا يعني ولذلك وأيضا استدلوا بما ورد من السنة إذا كان اليوم المطير في اليوم المطير أن يجمع بين المغرب والعشاء، فقالوا ورد في المغرب والعشاء دون الظهر والعصر. طيب، ما الدليل على الجمع في المطر؟ قالوا قول ابن عباس رضي الله عنه جمع رسول الله صلى الله عليه وسلم بين الظهر والعصر والمغرب والعشاء في المدينة من غير خوف ولا مطر. قالوا فيفهم من هذا أنه استقر عندهم أن الجمع في المطر عذر، نفاه ابن عباس في هذا الجمع فقط، يعني فكأنه يقول أنه هذه المرة لم يجمع لأجل مطر ولا لأجل خوف. هذا دليل، مع أيضا ما ورد عن أبي سلمة بن عبد الرحمن من السنة إذا كان في اليوم المطير الحديث. طيب، هذا القيد الأول أن يكون بين المغرب والعشاء. القيد الثاني أن يكون المطر يقول يبل الثوب، يكون هذا المطر يبل الثياب، فخرج ما إذا كان المطر خفيفا يسيرا لا تبتل معه الثياب كنقط يسيرة، وإنما يكون مطر تبتل معه الثياب ولو أنه خرج، بحيث أنه يعني لو يعني ضغطها ربما خرج منه شيء من المطر أو من الماء. قال وتوجد معه مشقة، توجد معه مشقة، فإذا وجدت هذه فإنه يجوز له أن يجمع. وكما قلنا قبل قليل أن المدار على المشقة. قيل ما أراد إلى ذلك؟ قال أراد أن لا يحرج أمته، يعني لا يلحقهم حرج، لا يلحقهم الحرج. طيب، وعلى هذا ليس المراد بالمطر أن يكون المطر شديدا جدا، ولا أيضا ليس المراد به أن يكون المطر خفيفا يسيرا، وإنما يكون فيه شيء من المشقة تبتل معه الثياب، لأن من الناس من يتوسع في هذا جدا، فعند أدنى نقط يجمع. ومن الناس من يتشدد أيضا لا يجمع إلا ربما فيما هو ربما تسقط معه بيوت الطين، والأمر أيسر من ذلك. ففيه يعني الحنابلة قالوا لمطر يبل الثياب، يبل الثياب، والأمر هنا مقدر عند الإمام، فالإمام هو الذي يحال إليه هذا الأمر، ونظره نظر مصلحة ونظر يعني اجتهاد، فليس نظر تشهي. قال ولوحل أيضا من الأعذار الوحل، يقولون هو الطين الرقيق الذي إذا وجد شق على الناس الوصول إلى المسجد، لا سيما في السابق حيث يكون الطريق إلى المسجد تراب، فإذا جاء الماء والمطر صار فيه دحض ربما تزلق به الأقدام ولم يستطيعوا الوصول، فربما كان هذا مشقته أكثر عليهم من مشقة المطر. قال وريح شديدة باردة، لا باردة فقط إلا بليلة مظلمة، هذا من الأعذار. الريح الشديدة، ريح الشديدة الباردة، تكون رياح يعني هواء قوي شديدة وباردة، فلو كان مجرد هواء قوي فهذا لا يشق على الناس معه، لكن المشقة لو كان هواء شديد وبارد بحيث أنه يلحق الناس فيه مشقة ربما كانت أشد من مشقة المطر. قال وريح شديدة باردة، لا باردة فقط، لا يكفي أن تكون الريح باردة حتى تكون شديدة، لأن الباردة يمكن أن يتوقوا منها، بل لابد أن تكون شديدة يلحقهم معها مشقة. قال لا باردة فقط إلا بليلة مظلمة، لو كانت باردة فقط فحتى ولو لم تكن شديدة يجوز لهم أن يتركوا معها، يجوز لهم معها أن يجمعوا بين الضوء بين المغرب والعشاء، لأنهم مع الظلمة والريح الباردة ربما شق عليهم، والريح في الليل مع الظلمة ربما يعني لحقهم شيء من المشقة، بخلاف ما إذا كان في الليلة غير المظلمة. قال والأفضل فعل الأرفق من تقديم أو تأخير، حيث جاز للمصلي الجمع فله أن يفعل ما هو الأرفق به من الجمع، جمع التأخير أو جمع التقديم، فإن تساويا فالتأخير أفضل، يقولون إن تساويا فالتأخير أفضل لأنه أرفق به، ويعني هو الذي فيه عمل بالأحاديث كلها. قال وكره فعله في بيته ونحوه بلا ضرورة، طبعا لما نقول أنه الأرفق به من تقديم أو تأخير هذا في الأصل، لكن يستثنون من ذلك الجمع يوم عرفة، فالأفضل التقديم ولو كان التأخير أرفق به، وفي مزدلفة فالأفضل التأخير ولو كان التقديم أرفق به، لأنه في التأخير سيدرك الصلاة جمعا في مزدلفة. طيب اليوم مع تيسر السبل ممكن يصل أحد إلى مزدلفة في وقت المغرب، هل نقول له اجمع جمع تأخير؟ رحمك الله، هل يجمع جمع تأخير بناء على أن الفقهاء يقول جمع تأخير، أو نقول إنه هنا النبي عليه الصلاة والسلام صلى جمعا أول ما وصل، فهنا عليك أن تجمع أول ما تصل حتى ولو وصلت في وقت المغرب، وهذا الذي يظهر أن المراد أن تجمع أول ما تصل، ف فلو بادرت الوصول فتجمع، ولو تأخرت فتؤخر حتى تصل ما لم تخش خروج الوقت. قوله هنا وكره فعله في بيته ونحوه بلا ضرورة، يعني قد يفهم من هذه المسألة وهذه الجملة أنه يكره فعل الجمع في بيته إذا لم يتضرر أو لم يحتج. والمذهب خلاف هذا، المذهب أنه لو تخلف عن الجمع، لو تخلف عن الجمع أو كان طريقه تحت ساباط كما يقول صاحب الزاد، فإنه له أن يجمع ولو لم يكن في حقه مشقة. إنسان ساكن في المسجد ولن يخرج من المسجد والناس جمعوا، هو لن يلحقه مشقة ومع ذلك يجوز له أن يجمع. إنسان طريقه تحت ساباط، الساباط مثل ما نقول الآن المظلة التي من يوم يخرج من بيته إلى أن يصل إلى المسجد لن يمر عليه شيء من المطر، وهذا موجود في السابق. أيضا له أن يجمع، هذا المذهب خلافا لما ذكر المصنف رحمه الله بدون كراهة. بل أيضا قالوا لو أن إنسانا صلى في البيت والمسجد جمعوا فله أن يعني يجمع في هذه الحالة، إذا كان مثلا صلى في البيت لعذر، بخلاف المرأة التي ليست من أهل الجماعة. يعني هو الآن صلى الظهر مثلا صلى المغرب في البيت لعذر وسيصلي العشاء في المسجد، ثم جمعوا هم أو أعلم أنهم سيجمعون، فهنا له أن يجمع، لكن لا بد أن يكون عنده خبر، لأنه لا بد أن ينوي كما سيأتي إن شاء الله. طيب، قال ويبطل جمع تقديم براتبة بينهما وتفريق بأكثر من وضوء خفيف وإقامة. لما تكلمنا على الجمع هناك شروط تشترط حتى يصح الجمع، أشار المصنف إلى واحد من هذه الشروط وهي تقريبا شرطان أو ثلاثة. فإذا جمع جمع تقديم يشترط أن ينوي، يقولون ينوي عند إحرام، عند تكبيرة الإحرام للأولى، ينوي عند تكبيرة الإحرام للأولى أنه سيجمع. وبناء على هذا الشرط على المذهب لابد أن يوجد العذر عند تكبيرة الأولى، ويقولون شرط آخر أن يوجد العذر عند تكبيرة الأولى وسلام الأولى وتكبيرة الثانية، يوجد مطر. فعلى هذا لو كنت تصلي ودخلت في صلاة المغرب وما فيه مطر ثم جاءت أمطار شديدة وأنت تصلي، فعلى المذهب ليس لك أن تجمع. لماذا؟ لأنك لم تنوي الجمع لما كبرت التحريمة للصلاة الأولى. طبعا هذا المذهب، هذا المذهب، وإن كان يعني بعض أهل العلم يرى أنه في هذه الحالة لا يشترط أن يوجد العذر عند تكبيرة الإحرام للأولى، وإنما أن يوجد عند سلامك من الثاني من الأولى وعند بداءتك في الثانية. الشرط الثاني، إذن هذان شرطان، الأول النية، الثاني وجود العذر، وجود العذر عند تكبيرة الأولى والثانية. الشرط الثالث قال ويبطل جمع تقديم براتبة، نعم التوالي أو نقول الموالاة بين الصلاتين المجموعتين، فلا تقطع بينهما بفاصل طويل عرفا حتى يتحقق فيهما أنهما مجموعتان. ولذلك قال ويبطل جمع تقديم براتبه. فلو أنك صليت المغرب ثم تنفلت الراتبة ثم أردت أن تصلي العشاء وكنت ناوي فيقول هذا يقطع. قال: وتفريق بأكثر من وضوء خفيف وإقامة. لو فرقت بينهما بأكثر من وضوء خفيف وإقامة، لأن الوضوء الخفيف قالوا قد يكون الإنسان يحتاج إلى أن يتوضأ مثلا، والإقامة فهذا مقدار يسير، لكن لو طال عن ذلك، لو طال عن ذلك فإنه حينها لا تصبح مجموعتان. والجمع مؤداه أن تتوالى الصلاتان فلا يطيل الفصل بينهما، فلا يطيل الفصل بينهما. قال: طيب، هذا ما يتعلق بجمع التقديم. بقينا قبل أن ننتقل إلى صلاة الخوف في جمع التأخير. ما هو السبب أو ما هو الشرط؟ قالوا عند جمع التأخير لا بد أن تكون قد نويت الجمع عند الأولى، سبق الإشارة إلى هذا، حتى لا تؤخر الصلاة وأنت لم تنوي الجمع. جاءت صلاة المغرب مثلا، أنت ناوي الجمع حتى تؤخر بعذر. الشرط الثاني أن يستمر العذر حتى يأتي وقت الصلاة الثانية. وعلى هذا لو زال العذر لزمك الأداء مباشرة. فمثلا إنسان مسافر ونوى أنه يجمع المغرب والعشاء، ثم وصل إلى البلد قبل أذان العشاء، فما العمل؟ يصلي مباشرة لأن العذر زال، فيجب أداء هذه الصلاة مباشرة. فهو قبل معذور وهو ناوي، لكن لا، لما وصل أو زال العذر أو إنسان مريض شفي وكان قد نوى أن يجمع جمع تأخير، فيجب أن يصلي مباشرة لأن العذر لم يستمر حتى يدخل وقت الثانية. طيب، قال في آخر باب صلاة الأعذار: وتجوز صلاة الخوف بأي صفة صحت عن النبي صلى الله عليه وسلم وصحت من 6 أوجه. هنا يلحقون بصلاة أهل الأعذار صلاة الخوف، وصلاة الخوف الصلاة التي تكون في المعركة وما يلحق بها، ولا بد أن يكون القتال هنا قتالا مشروعا، فخرج ما إذا كان قتالا محرما. فيجوز أن يصلي على هيئة معينة وردت عنه عليه الصلاة والسلام. وهنا نقول: أولا، يجوز في الخوف أن يصلي كل قوم مع إمام ويصلون صلاة تامة، فيأتي الجماعة الأولى ويصلون مع إمام الصلاة المعتادة، ثم يأتي آخرون ويصلون مع إمام ثاني الصلاة المعتادة من دون احتياج لصفة صلاة الخوف. ثانيا، إذا اشتد الخوف صلوا رجالا أو ركبانا على هيئتهم ولم يؤخروا الصلاة عن وقتها، ولم يحتاجوا إلى أن يصلوا جماعة. ثالثا، إذا أرادوا أن يصلوا جماعة مع إمام واحد، فهنا نأتي إلى الصفات التي وردت، والمصنف رحمه الله كما هو شأن غيره من المختصرات لا يذكرون هذه الصفات، حتى صاحب الزاد ما ذكرها، ويعني قالوا بصفات وردت عن النبي صلى الله عليه وسلم، والمذهب يختارون الصفة التي وردت في الآية، وهي نعم الصفة التي وردت عفوا في في في الحديث الذي صلى به النبي عليه الصلاة والسلام في غزوة ذات الرقاع، لما ورد في الحديث قال: فطائفة صفت معه وطائفة وجاه العدو. وضع طائفة معه وطائفة أخرى وجاه العدو، فصلى بالتي معه ركعة ثم ثبت قائما وأتموا لأنفسهم ركعة ثم سلموا وما زال قائما، ثم انتقلوا وجاء الصف الثاني ودخلوا معه فصلى بهم الركعة الثانية له وهي الأولى لهم، ثم أتموا بعد ذلك واستمر جالسا للتشهد، أتوا بالركعة وسلموا معه. وهذه وردت في حديث سهل بن أبي حثمة في حديث صالح بن خوات. هذا كيف إذا كان العدو في جهة القبلة؟ ها، في غير جهة القبلة، لكن التي في الآية: وإذا كنت فيهم فأقمت لهم الصلاة فلتقم طائفة منهم معك وليأخذوا أسلحتهم فإذا سجدوا فليكونوا من ورائكم ولتأتي طائفة أخرى لم يصلوا فليصلوا معك. طيب إذا كان العدو في جهة القبلة كيف؟ يصفهم صفين، فإذا ركع يركعون جميعا، وإذا سجد فيسجد معه الصف الأول ويبقى الصف الثاني قائما، ثم إذا سجد السجدتان وقاموا سجد الصف المؤخر، ثم تقدم المؤخر وتأخر المقدم وصلوا الركعة الثانية كما صلوا الركعة الأولى. قال: وسن فيها حمل سلاح غير مثقل في حال الخوف، أو في حال كونهم في وقت الخوف والمعركة، يسن أن لا يخلون من السلاح. طيب، لأن الله عز وجل قال: وليأخذوا أسلحتهم، لكن يأخذون من الأسلحة ما خف حمله وما كان للدفاع فقط، لأنهم هنا يحتاجون إلى ما يدافعون به عن أنفسهم، فيأخذون معهم حال الصلاة ما خف من السلاح وما يكون للدفاع فقط.